من المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تحفظ الآية اللي بعدها؟ إلا الذين تابوا. هذه إلا الذين تابوا وأصلحوا. بعدين قال فإن الله غفور رحيم. ما غفر الله لأولئك الذين طعنوا على عائشة؟ أقيم عليهم الحد ولا ما أقيم عليهم الحد؟ اتركني، ما الرسول ما أقام عليهم الحد. هاي الحيدة، ما أقيم على بسألك. هذه الحيدة. أسألك يا يا أبو جابر. لا اسمحوا لي يا حبيبي. الله يرضى عليك. أنا أسألك، أنا سأجيبك. أنا أول شيء أبغى سؤال. والله سأجيبك. لكن أنا أتم جوابا على سؤالي، هل قبل الله توبتهم ولا ما قبل؟ بلى بلى، تاب الله عليهم. سفر اسمح لي أقول له، هنا عاد هذه أكبر خطيئة وقعت فيها أنت الآن في كل هذه الجلسة، مثل الخطيئة اللي وقع فيها أخونا صالح. خلينا أقول لك حاجة، خلينا أقول لك حاجة. سفر حوالي رمى أم المؤمنين ها، ثم تاب، ألا يتوب الله عليه؟ يتوب. طيب رمى هيئة كبار العلماء وتاب، ألا يقبل الله توبته؟ هذا شيء. هل تاب؟ هل قال لك إني يريد أن يقول ما تاب؟ ما تاب يعني؟ هل قال؟ أنا أسألك، تاب ولا ما تاب؟ ما أدري عنه. ما تدري. طيب إذا أمره إلى الله. ما دام أمره إلى الله لا يصح لك أن تتألى على الله. شيخ عندي شريط وموزع في الأسواق وما ظهر، لو تاب ليش ما يعلن توبته؟ حيدة حيدة حيدة. جزاكم الله خير يا شيخ. ليه؟ يا أخي إذا قلت لك، إذا قلت لك النور هذا مطفي، قل لي كيف؟ أنا شايفه شاهد. فأنا بقول لك حيدة، قل لي كيف؟ كيف يا شيخ؟ ولا ما بكون سنة شيء. يعني يا شيخ اسمح لي، بارك الله فيك. أولا أنا دحين يعني ملزم على سؤالي هذاك الأول. إيه. يعني أريد، لا ما وجبت عليه، أنا أقول هي الآن بارك الله فيك جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وجاءت وقررت بأن هذا بأن هذه الاستعانة. نعم تحمست، وإن كنت لست أشقر، فأقول يعني بارك الله فيك يا شيخ، جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ثم تأتي وتقول إنها وقعت تحت بعض الضغوط. لو كانت ما جاءت، يا سبحان الله، ها؟ لو ما جاءت بهذه الأدلة بالله عليك. لا ما يكفيني يا شيخ بارك الله، مع احترامي وتقديري لك وإقراري بأنك شيخي. بارك الله فيك. ما لا بأس أن تجيبه. لا بأس أن تجيبه، ما فهم تحت عن الحماس طغى عليه. الصورة اللي صورتها واضحة. إيش أوضح من هذا؟ واضحة، لكن هو بده كلمة ورد غطاها. معلش أعطيني ماء. أغيثوه بالماء. أرجو أن لا تحيد عن الجواب حتى يعني نكسب الوقت والفائدة معنا. الاستعانة بالكفار التي وقعت، هل وقعت بفتوى العلماء أم قبل فتوى العلماء؟ ما تدري؟ كيف ما تدري؟ ما أدري يعني هل وقعت قبل. طيب سؤال آخر وأحسنت في الجواب لأنك مشيت معنا على الخط، يعني خير كلام ما قل وذل. هل تعتقد أن هذه الاستعانة قبل أن تقع استشير فيها هيئة العلماء؟ أظن يعني، هل أظن يا هل شيخ تعلم أو... أقول بسم الله. لا ما أعلم يا شيخ، ما أعلم أنه هل استشير أهل العلم فيها قبل أن تقع أو بعد أن تقع، ما أدري. طيب هل تعلم أن الحكومة هناك لا تقدم على شيء من المشاريع مما ينبغي استشارة العلماء وهيئة كبار العلماء لا تفعل إلا بعد الاستشارة؟ لا أعلم. لا تعلم؟ إيه. كله لا تعلم؟ والله حقيقة لا أعلم يا شيخ. عجيب. هذا الفسق والفجور الذي يقع في المملكة بعد الاستشارة تتصور ولا قبل الاستشارة؟ قبل الاستشارة.